اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الغنائم وقسمتها، ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل، ولا يسهم لدابة غير الخيل. ألا ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي بين الغانمين. قال أحمد: النفل من أربعة أخماس الغنيمة، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه لقوله سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. وروى معن بن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، نفل إلا بعد الخمس. رواه أبو داود من حديث حبيب بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما نفلهم بعد الخمس. وفي الرضخ وجهان: أحدهما أنه من أربعة أخماس الغنيمة، لأنه استحق بحضور الوقعة أشبه سهام الغانمين، والثاني أنه من أصل الغنيمة، لأنه استحق لأجل المعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه أجرة النقالين. يعني هذا عن النفل، وهو الزيادة التي يعطيها الإمام أو أمير الجيش لبعض المقاتلين. هل تخرج من كل الغنيمة أم أنها تخرج من الأربعة أخماس قبل قسمتها؟ فالمشهور في المذهب أنه يخرج أولا الخمس، لقوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، الآية. فهذا الخمس يؤخذ من كل المغنم، ثم بعد ذلك ما بقي يخرج منه النفل ويوزع الباقي على الغانمين بعد إخراج النفل، وهو الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض الغانمين. والرضخ هل هو في حكم النفل أو ليس كذلك؟ الرضخ هو ما يعطى من الغنيمة لمن لا سهم له، وأما النفل فإنه يعطى لمن له سهم زيادة له. فالرضخ يعطى لمن لا سهم له كالعبيد والصبيان والنساء، كما مر معنا في الدرس الماضي. فحصة هؤلاء هل تكون كالنفل تخرج من الباقي بعد الخمس، أم أنها تخرج من أصل الغنيمة؟ فإذا قلنا إنها تخرج من أصل الغنيمة فإنما نقول ذلك لأنها تشبه أجرة الحمل وأجرة المحافظة عليها، لأن هؤلاء الذين يرضخ لهم عاونوا في جمع الغنيمة بوجه ما. وإن قلنا إنها مشبهة بالنفل فإنها تخرج من الأربعة أخماس قبل قسمة الغنيمة. نعم. مسألة: وما بقي من أربع أخماس الغنيمة يصير للغانمين للرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وأجمعوا على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، لقوله سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فيفهم من ذلك أن الباقي للغانمين لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا الدليل على أن الأخماس الأربعة الباقية بعد الخمس الذي يؤخذ لله ولرسوله وللمصارف الأخرى الدليل على أنه للغانمين الآية، فإن الله تبارك وتعالى نص على حكم الخمس وسكت عن الباقي مع أنه أضاف الغنيمة في الأصل لمن؟ للغانمين. قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقوله تبارك وتعالى ما غنمتم من شيء أضاف الغنيمة لمن؟ لهم، فدل على ذلك أنها دخلت في حوزتهم، ولكنه أخرج منها سهما لله ولرسوله ولمن ذكر معهم، فبقي في الأربعة الباقية في حوزة من؟ في حوزة الغانمين. وهذا يمكن أيضا أن استدل عليه بالمفهوم، إذا كان الخمس لله ولرسوله ولمن ذكر معهم فالباقي لمن؟ فالباقي للغانمين. كما أنه جاء في قسمة المواريث قوله تبارك وتعالى ورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا لم يكن للميت إلا أباه إلا أبوه وأمه فإنهما يأخذان الغنيمة يأخذان الميراث. وقد نص الله تبارك وتعالى هنا على فرض مقدر وهو فرض من؟ فرض الأم. قال وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي، ذكر الأبوين معا ثم نص على نصيب أحدهما وسكت عن نصيب الآخر، فدل على أن الباقي لمن؟ له. فكذلك بالنسبة للغنيمة، فإنه ذكر الغانمين في حيازة الغنيمة ثم ذكر أن خمسا واحدا لله ولرسوله ولمن ذكر معهم، فدل على أن الباقي لمن؟ لهم. وقال عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، واتفقوا كلهم على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، إلا أبا حنيفة قال للفارس سهمان. وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، متفق عليه. يعني ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله اجتهاد بناء على أن الفارس يبلي بلاء أكثر من بلاء الراجل، فلذلك قال له سهمان ولفرسه سهم واحد. ولكن جمهور العلماء يرون أن للفارس سهم وللفرس سهمان، عملا بالحديث المتفق عليه الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وهذا طبعا في الوقت الذي كان القتال فيه على الخيل، أما الآن وقد تطور الحال فإنه ليس بلازم أن يكون السهم على هذا النحو، ليس بلازم أن يكون السهم على هذا النحو، ويدخل في ذلك الآن الاجتهاد في تقدير نصيب الفارس وفي تقدير نصيب الراكب، وهل هذه الآلة التي يركبها له أم أنها لجيش المسلمين ومشتراس من أموال بيت المال، هذه مسألة أخرى أيضا. نعم، فإنه إذا كانت هذه الآلات من بيت مال المسلمين فإن ما يخصها من الغنيمة يعود لمن؟ لبيت مال المسلمين. نعم. مسألة، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وغير العربي هو البرذون وهو الهجين أيضا وقد حكي عن أحمد أنه قال الهجين البرذون. واختلفت الرواية عن أحمد في سهمه فقال الخلال تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه سهم واحد واختاره أبو بكر، وعنه أسهم للبرذون مثل سهم العربي مثل سهم العربي سهمين، واختاره الخلال لأن الله سبحانه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وهذا من الخيل، ولأنه حيوان ذو سهم، فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي. وحكى القاضي رواية أخرى وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له. وحكى أبو بكر رواية رابعة أن البراذيل إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس، لأنها عملت عمل العراب فأعطيت سهمها. ودليل الأولى ما روى سعيد عن أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميضة فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. فقال عمر هبلت الوادعية أمه امضوها على ما قال. وروى الجوزجاني عن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا وجدنا في العراق خيلا عراضا دكا، فما ترى يا أمير المؤمنين في سهامها؟ فكتب تلك البراذين، فما قارب العتاق منها فاجعلوا له سهما واحدا وألغي ما سوى ذلك. وروى بإسناده عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما. هذه التفرقة ليست لكون هذا عربي ولكون هذا هجين أو فرس أعجمي، بل لأن الفرس العربي أشد بلاء وأكثر صلابة في القتال، فلذلك يستحق أن يسهم له أكثر مما يسهم للنوع الآخر من البراذين وهي الخيل الهجينة. وكما سمعتم في هذه الرواية أنه أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد، وهذا يدل على أن العراب وهي الخيل العربية الأصيلة أدركت في نفس اليوم، لحقت العدو في نفس اليوم، وأما الكوادن وهي البراذين فإنها لم تدركه إلا في اليوم التالي، وهذا دليل على تفاوتها. ومن هنا تفاوت سهمها، فبعض العلماء يرى أن يعطى الفرس العربي سهمين ويعطى البرذون سهما واحدا، وبعضهم يرى التسوية بين هذه وتلك، ويقول إن الله تبارك وتعالى امتن على البشر بخلق هذه الدواب فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فما فرق بين عربي وغيره. ولكن هذا الدليل ضعيف، فإنه وإن لم يفرق بينها كذلك لم يفرق بين الخلق في أصل الخلقة، لكن الخلق متفاوتون، فمنهم ضعيف البنية ومنهم الأيد الشديد الذي يبلو بلاء حسنا وينكأ نكاية كبيرة في العدو فيستحق سهمه، وقد يعطيه الإمام نفلا مع كونهم بشرا وكونهم خلقا من خلق الله تبارك وتعالى، إلا أنهم تفاوتوا فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه الخيل، وإن لم يفرق النص الشرعي بينها إلا أنها متفاوتة من حيث غناؤها ومن حيث قدرتها ومن حيث قيمتها، فلذلك لا غرابة في أن تتفاوت أسهمها. بعض العلماء يرى أنه لا يسهم لها، لأن المقصود بالخيل التي كانت مع الصحابة والتي كانوا يقاتلون عليها والتي جاءت النصوص بقسمة الغنائم لها إنما هي الخيل العراب، فلذلك لا تعطى هذه البراديم شيئا. وبعض العلماء يقول ما أدرك منها، يعني ما استطاع أن يوازي الخيل العراب جرى مثل جريها وأبلى مثل بلائها، فإنه يسهم له مثل سهم الخيل العراب، وما لم يكن كذلك فإنه يسهم له سهم واحد. نعم. مسألة: وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. وعن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم. مرة في هذه الرواية المتقدمة معنا والتي ذكر فيها أن الخيل عندما أغارت على الشام فأدركت العراب من يومها ولم تدرك البراذين الكواذن إلا ضحى الغد، كان عليها رجل من همدان فأبى أن يسهم للكواذن بنفس سهم بالسهم نفسه الذي أعطاها للعراب، أعطاه للعراب. فلما بلغ ذلك عمر، هو عندما امتنع من إعطائها سهم العراب نفسه قال لا أجعل سهم التي أدركت من يومها كسهم التي لم تدرك إلا من الغد، فقال عمر هبلت الوادعية أمه، هذا دعاء ولكن لا يقصد به الدعاء، ليس المقصود منه حقيقة الدعاء، وإنما المقصود منه بيان إصابة الرجل ودقة فهمه. وعمر رضي الله عنه ارتاء ما رآه هذا الرجل. والدعاء في اللغة أحيانا قد يرد الدعاء ولا يقصد به حقيقته، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في حجة الوداع وكان معه أزواجه رضوان الله عليهم ومعه صحابته رضي الله عنهم، وعند منصرفهم أخبر أن زوجته صفية حاضت، فقال أحابستنا هي؟ عقرى حلقى. وهذا دعاء، لكن المقصود ليس هو حقيقة الدعاء، كما يقال فكلتك أمك، كما جاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاذ، فليس المقصود حقيقة الدعاء عليه، ولكن المقصود التنبيه إلى الأمر الذي اقترن به هذا الدعاء، إلى خطورته أو إلى أهميته أو إلى حسنه، كما في قول عمر رضي الله عنه هبلت الوادعية أمه. نعم. ألا وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. وعن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب، رواهما سعيد في سننه. ولأن به إلى الثاني حاجة، فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنعه القتال عليه، فيسهم له كالأول بخلاف الثالث. يعني هذا بيان وجه الحكمة في كونه لا يسهم إلا للفرسين ولا يسهم لما زاد عليهما. أولا هو النص، إن ثبت هذا الحديث فهو النص فيه أنه لا يسهم إلا لفرسين، وقد بين الشارح رحمه الله الحكمة في ذلك، أن الفارس الواحد قد يحتاج إلى فرسين يعتقبهما مرة يركب هذا ومرة يركب هذا، فلما كان ذلك ممكنا فإنه يسهم له وللفرسين التي معه، لكن ما زاد عن ذلك فإنه يخرج عن حاجته فلا يسهم له. مسألة: ولا يسهم لدابة غير الخيل كالجمل والبغل والحمار، وعنه إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان، وعنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، ولقوله سبحانه: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والركاب الإبل، ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس. واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له، وهو قول أكثرهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزاة من غزواته صلى الله عليه وسلم من الأبعرة، بل كانت غالب دوابهم، فلم ينقل أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل ذلك، ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلا يسهم له كالبغل. فأما ما عدا هذا من البغال والحمير والفيلة فلا يسهم له بغير خلاف، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها. يعني هذا السهم لا يستحقه إلا الفرس، وما عداها من الدواب إما أن تكون من الإبل أو من غير الإبل، فإن كانت من غير الإبل فلا يسهم لها بالاتفاق، وإن كانت من الإبل فالراجح أيضا أنه لا يسهم لها، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة مغازيه أنه أسهم للإبل، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا، وكان معه في كل غزوة من غزواته الإبل كانت معه في كل غزوة من غزواته، لكنه لم ينقل عنه أنه أسهم لها. فصل: وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. مسألة: وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، والفيء هو الراجع للمسلمين من مال الكفار بغير قتال، يقال فاء الفيء إذا رجع نحو المشرق، والإيجاب أصله التحريك، والمرادها هنا الحركة في السير. قال قتادة: فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ما قطعتم واديا ولا سرتم إليها، إنما كانت حوائط بني النظير أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصرف ذلك في مصالح المسلمين. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ عليم حكيم، ثم قال: هذه لهؤلاء الذين ذكروا في الآية، وهم مصارف الزكاة. مصارف الزكاة محددة نسخ عليها الآية في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال هذه لهؤلاء يعني الصدقات يعني الزكوات لهؤلاء الأصناف الثمانية. ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول حتى بلغ وابن السبيل. ثم قال هذه لهؤلاء يعني خمس المغنم لهؤلاء الأصناف الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة. ولئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه. واختلفت الرواية عن أحمد في الفيء هل يخمس أو لا، فروي عنه أنه يخمس يعني الفيء لعامة المسلمين، الفيء يصرف في مصالح المسلمين عامة. نعم. فروي عنه أنه يخمس اختارها الخرقي، وعنه لا يخمس وهو قول عامتهم، لأن الله سبحانه قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، فجعله كله لهم ولم يذكر خمسا. ولما قرأها عمر قال هذه استوعبت المسلمين، يعني آية الفيء، قال هذه استوعبت المسلمين. ووجه الأولى قوله سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء الأصناف وهم أهل الخمس. وجاءت الأخبار عن عمر وغيره دالة على اشتراك جميع المسلم فيه، فوجب الجمع بينهما كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض. وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق، فإن خمسه لمن سمي في الآية، وسائره مصروف إلى من في الحرب كالغنيمة، ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز. يعني بعض العلماء يرى أن مصرفه مصرف الغنائم، وبعض العلماء يرى أن مصرفه لعامة المسلمين لا يخمس. مسألة، ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، في أحد الروايتين لأنه وجده في دار الإسلام فأشبه المباحات والصيد واللقطة، والأخرى يكون فيئا لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار فأشبه ما لو أخذ من دارهم. مسألة، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. وفي هذه المسألة ثلاث روايات، إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسها الإمام ويقسم الباقي بينهم، وهو قول أكثرهم لقول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني كيف استدل بهذه الآية على هذا الحكم؟ هؤلاء ليسوا هم الجيش ولم يبعثهم الإمام، وإنما دخلوا هم بأنفسهم متخفين حتى استطاعوا أن يصلوا إلى دار العدو فينهبوا منها ويخرجوا، دار العدو دار الحرب. فيقول هؤلاء يخمس ما حصلوا عليه، فيؤخذ خمس يصرف في مصرف الخمس والباقي يعطى لهم. كيف قلنا بهذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقوله ما غنمتم من شيء يدخل في عمومه ما غنمه الجيش حال الحرب والقتال مع العدو، وما غنمه سائر المسلمين لأنه يسمى غنيمة، والمخاطب بهذا جماعة المسلمين. فكل غنيمة حصلت، كل مال ظهر عليه المسلمون من أموال الكفار ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة، سواء أكان ذلك بواسطة الجيش كله أو بواسطة أفراد من المسلمين تسللوا واستطاعوا أن يستولوا على هذه الأشياء، لأنه يدخل في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. نعم. وبالقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام، والثانية هو لهم من غير أن يخمس، وهو قول أبي حنيفة، لأنه اكتساب مباح من غير جهة.